يؤمنوا باسم الله، لا باسم العلمانية ولا الرأسمالية التي تسخر العبد فيها فتستهلكه، وليست الشيوعية التي يعتبر فيها الفرد سن في آلة طاحنة ينطحن فيها ولا يعرف كيف يتخلص منها. أكبر معتقل موجود في العالم هو الاتحاد السوفيتي. وإهانة الإنسان مداة هناك عند الدولار والرأسمالية وعلى رأسها المرأة. لو أرادوا عرض موت حلاقة أو درن لحبل الطريق طلعوا امرأة ترقص بجواره. هذه هي الرأسمالية، لا قيمة للإنسان، القيمة للدولار. أما الإسلام اندفعوا باسم الله. واندفع شرحبيل بن حسنة ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وعامر أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين، ولحقهم سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضوان الله عليهم أجمعين. وهناك دارت الملاحم في أرض الشام وفلسطين، منها أن خالد بن الوليد مر بقلعة عظيمة قد أحاط على أسوارها الجنود. نقول هذا للذين يئسوا وكلوا وملوا وألقوا البندقية. حاصرها خالد بن الوليد، فلما رأى أبوابها محكمة نادى بأعلى صوت: يا أهل القلعة، والذي نفس خالد بن الوليد بيده، لو كنتم فوق السحاب لأنزلكم الله إلينا أو حملنا الله إليه. ثقة بأن الله على كل شيء قدير. ثم قال لجنوده: استعدوا لرميهم وتحروا عيونهم، إني أراهم أغرار لا خبرة لهم في القتال، جثث هائلة فوق جدران تنظر، جماهير النظار المتفرجين. واستعد أفواج المجاهدين وأفرقوا سهامهم فطقوا في لحظة واحدة ألف عين. من الذي رمى؟ هل كانت عندهم مجاهر حتى يلتقطوا عيون الجنود؟ هل كانت عندهم بدل بنادق اوتوماتيكيه كلاشينكوف او اخر بندقيه امريكيه الان تختبر او رشاش عودي؟ انما كان عندهم قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء. وسميت تلك المعركة بمعركة ذات ألف عين، فقعت في لحظة واحدة. فلما رأوا أحوالهم هكذا مجمع نوران فتحوا الأبواب واستسلموا لفرسان الميدان. وتوجه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وفتح الله على المسلمين حتى جعلوا هرقل يبكي وينظر إلى جبال سوريا ويقول: وداعا يا جبال سوريا، وداعا لا رجعة بعد. لاحظ لا رجعة بعد، لأنه يعرف حقيقة وصنف هؤلاء الناس. ويأبى أهل القدس أن يسلموا المفاتيح إلى أبي عبيد، وقالوا: لا نسلمها إلا لرجل صفته عندنا في الكتب المقدسة. فأحضروا أميركم. فكتب أبو عبيدة إليه: أن أقدم يا أمير المؤمنين واستلم مفاتيح القدس واحد ومعه خادم يتعاوران على ظهره. مرة يركب عمر ويسير الخادم، ومرة يركب الخادم ويسير عمر، سواء بسواء، حتى أنه بلغ من عجزه في نفسه أنه إذا أراد أن يركب الحصان أو الجمل واضطر أن يمسك أذناه مخافة أن يلقى الله فيشتكي الجمل إلى الله من ألم الأذن، يمسك عمر أذن نفسه بعيد وأذن الجمل بعيد ويركب، إذا وقف هنا وقف هنا حتى يكون سواء بسواء. وهو دابة، إنما خلق للركوب، لكنهم يخافون من الذنوب والمعاصي. إنما يتنزل النصر بالطاعة وتأتي الهزائم بالذنوب. أليس هو القائل: من انتصرنا على أعدائنا بعدد ولا عدد، إنما انتصرنا عليهم بطاعتنا لله ومعصيتهم له، فإن عصيناه تساوينا معهم في المعصية فغلبونا بعددهم وعددهم. نظر إلى أبي عبيدة وإلى قادة الجند وقد لبسوا الثياب لاستقباله، وفعلهم هذا صحيح. الصحابة عندما يفعلون هذا لاستقبال أمير المؤمنين إنما اجتهاد في محله، فهو يوقر ويعظم ويبجل رضي الله عنه، وهو الفاروق المحدث إمام العادلين بعد أخويه وصاحبيه، التوقير والاحترام له. نعم، مظهر الجيش الإسلامي يوم أن جاء لاستقبال عمر كان موفقا باجتهاد الصحابة، ولكن الفاروق أراد أن يعطي الأمة درسا من هذا الموقف، وهو يعلم رجاله وأصحابه، فحدث تراب، لما هذا اللبس وأنتم لا تزالون على ميادين الجهاد والخنادق ولم تصلوا إلى الخنادق؟ عند ذلك رفعوا أثوابهم المدنية فإذا من تحتها الدروع والسرود والسيوف والخناجر وقد شكوا السلاح تحتها، فابتسم عمر وقال: نعم الآن. ويتقدم أبو عبيدة ويقول: يا أمير المؤمنين، ألا لبست غير هذا السر؟ قال: لو قالها غيرك يا أبا عبيدة لجعلته عبرة لأمة محمد. إنما أعزنا الله بالإسلام، وفي رواية بالرسول صلى الله عليه وسلم قيادة وقدوة، فإن ابتغينا العز بغير الإسلام أذلنا الله. يؤسسون قواعد ومبادئ. قضية فلسطين ليس هذا هو فتحها الأول. الله يصطفي لها الأنبياء ولا يفتحها إلا الأفتاد. اختار لها محمدا صلى الله عليه وسلم فأسرى منها وعرج منها، أسرى إليها وعرج منها. لا يوجد على وجه الأرض بقعة ينطلق منها محمد صلى الله عليه وسلم برفقة جبرائيل على ظهر التراب إلا القاع

لأن العقيد المعقد ماخذ الجواز منها وحاطها تحت الإقامة الجبرية، وهذا المسكين ما يقدر يروح يشوف أمه لأنه إذا جاءه سكب عليه الغاز في وضح النهار وأشعل فيه حيا. عمر بن الخطاب يقول للصوص، للرومان، للنصارى، لليهود: اخرجوا بأمان إلى أمانكم، إذا أردتم نشكل لكم حراسة نشكل لكم حراسة حتى تصلوا إلى مأمنكم، معكم أموالكم، معكم أولادكم، معكم حاجياتكم، هل هناك سماحة أعظم من سماحة الإسلام؟ اتفقت الحكومة السوفيتية مع حكومة اليهود على تهجير 250,000 يهودي. انظروا الطريقة الدنيئة الخبيثة التي هجروا فيها اليهود. هناك يعطونهم كلام محسول: راح نركبكم احسن الطائرات في جسر جوي ينزل في رومانيا ومن رومانيا الى تل ابيب، وبعدين اللي ما يبي يروح تل ابيب يختار لاي ولايه من ولايات امريكا او اي دوله من دول اوروبا. واليهود ناس طماعين يحبون الامان وتنميه الاموال، واركب ولا الطياره على طول تل ابيب. أين حرية الكلمة؟ أين العدالة؟ أين الأخوة؟ أين العهود؟ فما وجدنا لأحد من عهد، ما لهم عهد. جسر جوي من روسيا إلى رومانيا إلى تل أبيب قهرا، سلم مسلم، لا كرامة للإنسان. عمر رضي الله عنه. لهذا اليهود الآن، يعني لا تظنون أن اليهود منتصرين أيها الأحباب. اليهود كم في فلسطين الآن يحاولون أن يبلغوا 4 ملايين؟ هناك 10 ملايين يهودي موجود في الخارج، 10 ملايين يهودي. حكومة إسرائيل تبذل المستحيل حتى تجلبهم إلى فلسطين، ولكنها ما تستطيع، لأن الله يقول: ثم لا ينصرون. ثم لا ينصرون. الانتفاضة المباركة أرعبت البعيد وأرعبت القريب. يتمنون أن يكون عددهم 14 مليون في فلسطين، لكن هيهات، بالقهر والحديد وجسر جوي من روسيا إلى تل أبيب، ومع هذا لا يستطيع. أي دولة هذا؟ وأي كيان هذا؟ الطفل الصغير هناك في فلسطين، صحفي أجرى مقابلة مع أطفال صغار في فلسطين، يسألهم: ماذا تقولون عن اليهود؟ سنقتلهم، سنظل نرميهم بالحجارة حتى ينكشفوا عن أرضنا. فقال: يقتلونكم. قالوا: نموت شهداء. ثم قام الصحفي وأجرى مقابلة مع شريحة من أطفال اليهود، قال: ما تقولون بالانتفاضة؟ قالوا: إذا نمنا في الليل نراهم في المنام يرجموننا بالحجارة. أصبح الطفل الفلسطيني كابوسا يكبس عليهم، من شامير ورابين إلى الطفل الصغير كابوس يتحلمون فيه بالليل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قام الصحفي وأخذ هذا البحث الميداني وقدمه هدية إلى شامير، قال: تفضل شوف. يقول عمر رضي الله عنه: ومن كان بها من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله، لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف، معاوية بن أبي سفيان. كتب وحضر 15 هجري، التوقيع عمر بن الخطاب. وثيقة. الشاعر أبو العمرين يجمع بين الماضي وبين الحاضر، جزاه الله خيرا في قصيدة خالدة اعتبروها من عيون الشعر، حيث في سفرتي هناك الى امريكا قابلني طفل صغير صعد على خشبة المسرح وصافحني وقال: انت الذي ذكرتني في قصيدتك. قلت: من انت؟ قال: انا الذي قال فيني الشاعر: في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر لا مؤتمر، انا لا اريد سوى عمر وانا اسمي عمر. مروا على صحراء قلبي يورق الامل، تخضر تحت خطاكم الارض وتشتعل. مروا فاصغركم هو البطل، مروا خطاكم تحتها الينبوع يكتمل، والقدس يحميها لنا طفل، والقدس ارض الانبياء، والقدس حلم الشعراء، والقدس للدنيا القمر. في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر لا مؤتمر، انا لا اريد سوى عمر، انا لا اريد سوى عمر. اضرب، تحجرت القلوب وما لها الا الحجر. اضرب فمن كفيك ينهمر المطر، في خان يونس في بلاطة في البوادي والحضر. ولا زمان الخوف اثمر في مساجدنا الشرر، في فتية الانفال والشورى ولقمان وحفاظ الزمر. من صخرة المعراج تنطلق الاوامر والعبر، في المسجد الاقصى وفي العمري قد نطق الحجر. شاهت وجوه بني النضير تدافعوا نحو الحفر، شاهت وجوه الانتهازيين عباد البشر. اضرب لغزة وحدها بدغ القمر، اضرب لنابلس الاغاني والدرر، اضرب فلا استسلام بعد اليوم، لا لا مؤتمر. هذه طريق القدس من عظمي تمر، انا الذي دمي يسيل صاخبا كما النهر، وتسكن الرعود في جبيني الاغر. انا الذي تكسرت ضلوعه فبان تحت الجلد للعرب الزهر، انا الذي تهدمت قريتنا فلاح من جهاتها الشرر، انا الذي احبه الحجر، واخوتي في البئر قذفوني وما تركوا اثر. يا ايها المرتد والسمسار والمحتال موعدكم سقر، في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر لا مؤتمر، انا لا اريد سوى عمر، انا لا اريد سوى عمر. الضابط المهزوم والدجال والطبال والجاسوس والكذاب والسمسار في جنح المساء يدبجون فصول مذبحة تدبج في الخفاء. هجموا على أجفان زيتون ليقتطفوا زهور الشهداء، جاءوا كإبرهة سواد وجوههم يلد الغباء. هذا زمان قد مضى، لن تسرقوا مني اللواء، ستظل رايات الصحابة في يميني كالضياء. للقدس رائحة الإباء، للقدس طعم الشهداء، والقدس أرض الأنبياء، والقدس للدنيا القمر. في القدس قد نطق الحجر، لا مؤتمر لا مؤتمر، أنا لا أريد سوى عمر، أنا لا أريد سوى عمر. لن تسرقوا دمنا ولا حلم السنابل، أطفالنا كبروا هدير هتافهم صوت الزلازل. الله أكبر في ضمير الشعب تسري فيقاتل، الله أكبر ينحني كل الطغاة وكل فرعون النزائل. الله أكبر يهتف الأيتام والجوعى وهاتيك التواكل. إسلامنا ملء القلوب، نعود كالأسد الأوائل. هذه لحانا والمصاحف والفضائل، قد قيدوني بالسلاسل، وهم عيون للعدو على الحدود على السواحل. ولأن كفي تكتب التاريخ تبذره مشاعل، ولأن أحجاري تمزق سترها تلك القبائل،